لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب يلحق الولد بالملاعنة. قال: باب يلحق الولد بالملاعنة. وذلك الباب أتى أيضا بعد باب التفريق بين المتلاعنين، باب التفريق بين المتلاعنين. إذا تمت الملاعنة بين الرجل وامرأته، يفرق بينهما الحاكم، يفرق بينهما بالحاكم، وبالتالي تصبح هذه المرأة حرمت على ذلك الرجل حرمة أبدية، حرمت هذه المرأة على هذا الزوج حرمة أبدية، ولها الصداق كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يلحق الولد بالملاعنة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال: لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها. قلنا كان مقصده من الملاعنة نفي النسب. قلنا الملاعنة يبقى إما هو رمى المرأة بالزوجة، يعني رمى زوجته بالزنا، أو لا يكون له بينة ولا يكون له إقرار، فتمت هذه الملاعنة ويفرق بينهما الحاكم. أو أن هو بيلاعن من أجل نفي نسب الولد، يبقى كانت حبلة فأراد نفي ذلك الولد، يبقى بيلاعن، يبقى الملاعنة إما لهذا الأمر رماها بالزنا، وممكن تبقى حائل ليست بحامل، أو أن هي حامل وأراد نفي الولد، ممكن تبقى حامل لكن رماها بالزنا فقط وأراد أن يلاعن من أجل الزنا فقط، لكن هذا الولد، الولد الفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد نفي ولد يبقى ملعنة، رمى المرأة بالزنا يبقى ملعنة. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، يبقى كان مقصده من الملعنة هو نفي نسب ذلك الولد. قال: ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، يبقى الولد يلحق بأمه، أو ألحق الولد بالمرأة، يبقى فلان ابن فلانة، يبقى نسبه كده فلان ابن فلانة. وكما مر علينا الكلام، هي بترثه وهو يرث منها أيضا النصيب المفروض، يبقى هي بترثه لأنها أمه وهو يرث منها أيضا لأنها ابنها. ثم قال: باب قول الإمام اللهم بين. ذكر رواية عن قاسم بن محمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي رضي الله عنه في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد عمرته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك رجل مصفرا قليل اللحم صبت الشعر، وكان الذي وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل ابن عباس رضي الله عنه في المجلس: التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. يبقى قول الإمام اللهم بين، وإحنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحاكم يقول عند هذه الملعنة: الله يعلم أن أحدكما كاذب، هل منكما تائب؟ يبقى واحد من الاثنين، يبقى صادق والآخر كاذب، هو بيرميها بالزنا وهي تنفي ذلك الأمر، يبقى على ذلك أحدهما كاذب، وبالتالي دعاهم نبي إلى التوبة، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة. باب التوبة زال مفتوحا، ولذلك يوقف الرجل في الخامسة ويوقف المرأة في الخامسة وينبه الرجل المرأة، هذه هي الموجبة، هذه هي الموجبة، يبقى ده يقع العقوبة، يعني تقع العقوبة. وبالتالي على ذلك باب التوبة ما زال مفتوحا، أحدكم كاذب، يبقى لو كذب الرجل نفسه حيقام عليه حد القذف، ولو كذبت المرأة أو أقرت بذلك الأمر يقام عليها حد الزنا اللي هو الرجم لأنها محصنة. في كلا الأحوال ده عذاب، يبقى هذا العذاب نتممه في الدنيا غير عذاب الآخرة، يبقى عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فلذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم العدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتى رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا. أدي عويم العجلاني قصة، وأن هو أصر على طرح ذلك السؤال رغم أن المسألة لم تقع بعد، المسألة لم تقع، والفتوى دايما على مسألة قد حدثت أو وقعت، يبقى على واقع كده وعلى حدث، فبيستفتي في المسألة، لكن ده بيستفتي في مسألة لم تقع والله تعالى نهاهم عن ذلك، لكن أصر عويب العجناني، ولذلك أرسل عاصم ابن عدي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذه المسألة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وعاب المسألة وعاب المسألة، ولذلك قال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. قلنا لأن دي كانت قريبة لعاصم بن عدي امرأة عويم العجلاني، لكن عويم العجلاني أصر، يبقى عندما أرسل عاصم بن عدي ونقل له أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا السؤال وعاب هذا السؤال، لكن كان في إصرار، وده إصرار على المخالفة، الصراع شؤم المعصية شؤم المخالفة، يعني خلي بالنا كده المخالفة لا تأتي إلا بالشؤم على صاحبها، ولذلك يبقى الواحد يبقى حذر جدا إن هو يصر على أي مخالفة، ممكن تزل القدم فيعود ويتوب يا رب سبحانه وتعالى من قريب، لكن أن يصر على المخالفة خلافة النصوص فعلى ذلك يحذر، فحيستجلب على نفسه يعني الضرر والشر. فلذلك قال لو كان ذلك الرجل مصرا قليلا اللحم صبت الشعر زوجها، وكان الذي وجده عند أهله آدم خدلا كثيرا اللحم، يبقى بيميل إلى السواد لونه، وأيضا يعني ممتلئ لحم، ممتلئ لحم سمين، فقعدا قطط يعني شعره أيضا إيه مش صبت كده، يبقى لكن قعد في تعريجات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، يبقى الشبه جاء، يبقى الطفل ده كان حامل الصفات الوراثية لهذا الرجل الذي اتهمه عويم العجلاني في امرأته، فاللهم بين، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل ابن عباس رضي الله عنه في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بين رجمت هذه، قال لا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام، امرأة كانت سيئة السمعة، لكن ما فيش أبدا بين عليها، يعني ما فيش بين على هذه المرأة، فلو كان لو كنت راجما احدا بغير بينه رجمت هذه، القرائن كلها بتقول كده، يبقى القرائن بتقول ان هذه امراه سيئه السمعه، سيئه السمعه، امراه فاجره، ولكن فين البينه؟ قلنا الزنا ده عشان نتهم هذه المراه او هذا الرجل بالزنا اما ان يكون اقرار منه او منها او ان يكون بينه رات هذه الفعله مره واحده، يبقى بينه من اربع رجال عدول، يبقى أربعة من رجال العدول، وبالتالي إن شاهدوا بذلك يبقى بيقام الحد، أربعة رجال عدول مش موجودين ومفيش إقرار، ولكن إحنا نعلم من قرائن الحال أنها امرأة سيئة السمعة، فده طبعا الإنسان سيء السمعة بينتشر خبر هذا الإنسان بين الناس، ينتشر بس مش لمجرد نشر الخبر بين الناس عن سوء سمعة فلان أو فلانة يقام من خلال ذلك الحد، ده حد، وبالتالي الحد ده يبقى دي عقوبة مقررة على جريمة بعينها. لازم في حال جيد تتوافر أركان الجريمة حتى يعني نتمم هذه العقوبة على من ارتكب ذلك. لكن نقوله أن دي امرأة فاجرة، لا يعني معروفة بالفجور كده، معروفة بالفجور وسوء السمعة يعني منتشرة عن هذه المرأة وعن هذا الرجل، لكن على ذلك لا نستطيع أن نتهمه. وأن زي إنسان كده سيء السمعة، ما يعني معروف بين الناس ان هو بيسرق، معروف بين الناس كده بيسرق. طب هنا سرقة حدثت، هل يا ترى نتهم فلان عشان نتهمه؟ اما ان يكون قد اقر او ان يكون بينة تشهد بذلك الامر، مش مجرد ان هو سارق اي سرقة هنلحق هذه السرقة بهذا الرجل، ولكن هو سارق معروف ان هو اساسا يعني نصاب ومعروف ان هو بيسرق كده، يعني معروف هذا الامر، لكن عشان احنا نقيم عليه الحد لازم يبقى فيه إقرار منه أو فيه بينة تشهد بهذا الأمر، مع أنه معروف وسيء السمعة. وكذلك دي امرأة يعني ترتكب من المنكرات سيء السمعة، لكن دي كلها قرائن، قرائن قوية، لكن فرق ما بين القرينة والبينة. البينة دي يبقى نقول كواضح الشمس كواضح النهار كده، فدي بينة، يبقى يشهد أربعة يعني أربعة من رجال العدول يشهدون على هذه المرأة أو هذا الرجل أنه فعلا وقع في الزنا أو وقعت في الزنا. إن لم يكن يبقى فيه حتى قرائن بتحوم كثيرة جدا، لكن على ذلك لا نستطيع أن نحكم حكما جازما. قال باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها، إيه الحكم في المسألة؟ يبقى معلوم أن المرأة لما تطلق التطليقات الثلاث يبقى حرمت على زوجها، فلا تحل للزوج إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره من غير مواطأة، ولابد أن يذوق العسيلة يعني يطأها وطئا حقيقيا، مش مجرد عقد كده، مش مجرد اختلى بها. يبقى حتى لو اختلى بها كما قلنا شهرا كاملا، اختلى بها سنة كاملة، لكن ممكن يكونش وطأ المرأة، فإن طلقها عند ذلك هل يا ترى تعود لزوجها الأول؟ لا تعود لزوجها الأول إلا بعد التأكد أنها وطئت وطئا حقيقيا. فقال باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة حرمت عليه يعني من بعد حتى تنكح زوجا غيره كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى هنا قال رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، بس كان طبعا هو استنفذ عدد التطليقات كما بينت الروايات، ان احنا ممكن نقول دي طلقها طلقة واحدة وبانت منه ولم يراجعها فتزوجت بآخر طلقها، هل تعود زوجها الأول؟ لسه في عدد تطليقات، لكن ده كان استنفذ عدد التطليقات كما بينت الروايات. عشان كده احنا ايه ما ناخدش الحكم هذه رواية واحدة، ولكن خد طرق هذه الروايات. في هذه الرواية ان رفاعة قرظي تزوج امرأة ثم طلقها، يبقى احنا ممكن لما نقرأ الرواية كده طلقها طلقة تطليقة واحدة فتزوجت اخر، معنى الكلام ان هو لم يراجعها في العدة فانقضت العدة فتقدم لها الخطاب فتزوجت باخر، لكن بقي للأول عدد تطليقات ما استنفذش العدد، لكن بقي له عدد تطليقات. الروايات الثانية بتبين أنه طلقها البتة، يبقى معنى كده أن هي طلقها الثلاث تطليقات التي لها، وبالتالي يبقى لا يجوز أن ترجع إلى رفاعة قرظي إلا لما تتزوج بزوج آخر وطاوط عن حقيقية، تزوج بلا مواطأة من غير اتفاق ويطلقها هكذا، يعني أراد بعد كده تخلص منها. قال: فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، يعني تتكلم كده بتكني أنه ليس له في النساء، فقال: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، لغاية لما يحدث ذلك الوطء الحقيقي ولا يحدث إلا بالإلاج، لا يحدث إلا بالإلاج. يبقى لذلك إذ طلق ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها، يبقى ترى إيه الحكم؟ هل تعود زوجها الأول؟ نقول لا، لا تعود لزوجها الأول إلا بعدما توطأ وطئا حقيقيا في نكاح صحيح، توطأ وطئا حقيقيا في نكاح صحيح، وأن يكون من غير موطأة، من غير اتفاق. ممكن ما يكونش باتفاق الزوج ولكن باتفاق هي مع رجل آخر، تزوجها لليلة أو ليلتين أو مدة أطول من كده ثم يطلقها بعد هذا الأمر عشان تعود لزوجها. يبقى إن كان من غير موطأة يبقى على ذلك، وتزوجها وطأها وطئا حقيقيا ثم طلقها، يبقى جاز أن تعود لزوجها الأول. لو رجل متزوج بامرأة وطلق هذه المرأة ولم يراجعها تنتهت العدة فتزوجت بآخر فطلقها الثاني حتى لو لم يسها، ممكن تعود الأول؟ نعم، لأن لسه في عدد تطليقات. نحن بنتكلم على واحد استنفذ عدد تطليقات، طلق امرأته ثلاث تطليقات غير اللي طلقها مرة ولم يراجعها لغاية لما انتهت العدة وتزوجت بآخر، ان طلقها الثاني ده حتى لو لم يمسها يبقى تعود الأول بعقد جديد ونكاح جديد، لأن لسه ليه عدد تطليقات. طب لو كان طلقها يعني لم يطلقها ثلاث تطليقات ولكن طلقها طلقتين يعني، ففي الحالة دي تزوجت بآخر، لم يراجعها حتى انتهت العدة تزوجت بآخر، لم يمسها وطلقت منه، تعود زوجها الأول؟ نعم، لأن لسه ليه عدد من التطليقات، طلقة واحدة لسه. الكلام ده هو امتى يمسها مسا حقيقية ولا يجوز أن تعود لزوجها الأول؟ إن كان الزوج الأول طلقها ثلاث تطليقات فبانت منه حرمت عليه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح المقصود هنا الوطء الحقيقي، يبقى توطى وطئا حقيقيا في هذا النكاح صحيح من غير مواطئة، فإن طلق الزوج الثاني عادت إلى الأول. ثم ذكر باب ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد رحمه الله إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدنا عن المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. بيبدأ بيتكلم هنا على عدة المرأة، عدة المرأة، وعدة المرأة إما أن تكون بالأشهر وإما أن تكون بالحيض أو الطهر وإما أن تكون بوضع الحمل، دي العدة. يبقى دي العدة، إما أن هي بالأشهر وإما أن تكون بالحيض أو الطهر وإما أن تكون بوضع الحمل. بالأشهر كده يبقى ده في حالات ان هي امرأة طلقت وقد أيست من المحيض، انقطع عنها الحيض وأيست من المحيض، دخلت بقى سن اليأس كما يقولون، او يعني امرأة لم تحض بعد، يعني لم تحض بعد، وبالتالي بينا قبل ذلك ان الرجل جاز ان يعقد على المرأة وهي صغيرة، لكن لا توطأ الا ان كان بدن هذه المرأة يتحمل الوطء، يتحمل حتى لو لم تصل بعد الى سن المحيض. والآية صريحة جدا، الآية صريحة يعني ولا يئسن المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر ولا لم يحضن، يعني حتى اللي هي لم يحضن. وده بيتكلم على عدة المرأة المدخول بيها، عدة المرأة المدخول بيها، يبقى عدة المرأة المدخول بيها إن كانت أيسة من المحيض أو إن كانت لم تحض بعد، يبقى هنا في الحالة دي بتبين إن الرجل يتزوج امرأة ويبني بها حتى لو لم تصل سن المحيض طالما إن بدنها يتحمل ذلك الوضع، طالما أن بدنها يتحمل ذلك الوضع. قال مجاهد رحمه الله إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن ولا قعدن عن المحيض ولا لم يحضن فعدتهن ثلاث أشهر. يبقى العدة بالأشهر دي للمرأة اللي هي لم تحض أو قعدت عن المحيض. قال إن ارتبتم أي لم تعلموا، طب هي تحيض أم لا تحيض؟ يبقى إن لم تعلموا يبقى يحضن أو لا يحضن يبقى عدتها ثلاث أشهر. انتقل بعد ذلك الباب التالي، باب وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى ده عدة المرأة الحامل، المرأة الحامل سواء طلقت أو توفي عنها الزوج، سواء طلقت أو توفي عنها الزوج عدتها بوضع الحمل، بغض النظر بقى مدة الحمل كانت أطول، يعني في مسألة المرأة لو توفي عنها الزوج يبقى تتربص 14 وعشرا، يعني زي ما حياتي الكلام عن المرأة أن توفي عنها الزوج عدتها 14 وعشرا. لو كانت حبلى حامل يبقى عدة هذه المرأة بالوضع، سواء بقى الوضع ده وضع الحمل ده قبل الوصول للمدة الأجل ده أو كانت بعد الأجل ده، هو يبقى كأن رجل توفي عن زوجته وكانت حامل في الشهر الأول، يبقى دي لسه قدامها مثلا سنة أشهر، ما يقرب سنة أشهر. يبقى في الحالة دي لو توفي عن الزوج عدتها فين لغاية لما تضع، يبقى ممكن يصل لسنة أشهر، 7 أشهر 6 أشهر، يبقى أكتر من المدة اللي هي 14 وعشرة. أو إن هي أساسا ممكن تكون مدتها أقل، يعني هو تركها توفي عنها في الشهر التاسع، يبقى ما أيام قبائل ثم وضعت، يبقى على ذلك خلاص انتهت عدة هذه المرأة. يبقى عدة المرأة التي توفي عنها الزوج أو طلقت بتنتهي بوضع الحمل إن كانت حبلى. قال باب أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ذكر رواية عن عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن معكك فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. قال أيضا في رواية عن يزيد بن شهاب رحمه الله كتب إلي أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبي أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح. أيضا في رواية عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى المرأة إذا طلقت المرأة، يبقى في الطلاق كده احنا بنتكلم على الطلاق ويتكلم هنا على الطلاق، يبقى الطلاق إما عدة المرأة بالأشهر لو كانت هي لم تحد بعد وطلقت، بس ده بالنسبة للمرأة المدخول بها، يعني المرأة التي لم يبني بها الرجل عقد عليها فقط ثم طلقها يبقى ليس لها عدة، غير لو هو عقد عليها توفي لها عدة الوفاة، بعدة الوفاة على المرأة المدخول بها والمرأة غير المدخول بها عدة الوفاة، يبقى رجل كده عقد النكاح على امرأة ثم مات عنها تعتد عند ذلك عدة وفاة. رجل عقد على امرأة ثم طلقها ليس لها عدة، ليس لها عدة إلا إن كان قد اختلى بها خلوة شرعية وبنى بها سرا، وبنى بها سرا. يبقى لما بيأتي إنسان كده عاقد النكاح على امرأة وقال أنها طلقها فما هي الحقوق، لازم نسأله كده، يبقى بنى بها سرا أم لا، يبقى نقول إنه عرفيا بيبني بها لما يسلمها الولي بما يعرف بلية الزفاف ولية الدخلة والبناء، لكن ممكن ده بيحدث اختلى بها في مكان وبنى بها سرا، يبقى أصبحت دلوقتي هذه زوجة لو طلقت لها عدة، ولو طلقت لها المهر بالكامل، غير لما تكون امرأة عقد عليها ثم قام بتطليقها ليس لها عدة ولا نصف المهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن عشان كده دايما ما تاخدش بالظاهر ده، احنا عارفين ان هو لم يبني بفلانة، لكن لازم سؤال مباشر كده، وبنجد يعني هذه حالات ثابتة، يعني دي حالات ثابتة، عشان كده لازم سؤال مباشر عشان دي في حقوق يترتب عليها، عشان هو يبقى امام الناس كده لم يبني بها لكن سرا بنى بها، هي طبعا بعد العقد هي زوجة لما بنى بها لها حقوق، يبقى فيها فترة عدة، لان من الخطورة من مكان امرأة عقد عليها ثم طلقها كما يبدو لنا كده قبل البناء، فلو تعرض القطاب تقدم لها رجل مباشرة يعقد عليها، فطبعا يعقد عليها وهي في عدة الاول ده لسه، يبقى الزوجية الحياة الزوجية ممتدة حتى تنتهي العدة، فلذلك ده من الخطورة بمكان، لابد من سؤال صريح جدا بنسأل فيه الزوج أو الزوجة دهية هل بنى بها سرا أم لا، لما يترتب عليها من أحكام. قال ولاة الأحمال جاءن أن يضعن حملهن. ذكر رواية أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ذكرت عن أمية أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها شبيعة، شبيعة الأسلمية، كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، يبقى مات وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكح، فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتد آخر الأجلين. فخطبها أبو السنابل مش لما توفي الزوجة هي حامل بعد وضع أبو السنابل ابن بعكك ده أراد يخطب شبيعة الأسلمية فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتد آخر الأجلين، وكان تقدم لها شاب فاختار الشاب عنه، فلذلك قال لا مش هيصلح أبدا، ما ينفعش أنك أنت يعني يعقد عليك حتى تعتدي آخر الأجلين. الوضع ده تم بعد ليالي، يعني وضعت هذا المولود بعد ليالي، يبقى هي ما خلاص انتهت العدة بتاعتها. فهو لما رفضت خطبة أبو السنابل ابن معكك فعلى ذلك تقدم لها شاب فاختارت الشاب، فقال ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، لا تعتدي آخر الأجلين اللي هو يعني لو جات الوضع جاء وضعها قبل الأربع شهور وعشرة يبقى هي إيه تعتدي لغاية أربع شهور وعشرة، لو جات الأربع شهور وعشرة وهي ما زالت حامل حبلة كده يبقى لغاية لما تضع، يبقى آخر الأجلين، آخر الأجلين ده مقصده. فلا ما ينفعش غير لما تعتدي آخر الأجلين، هي وضعت بعد ليالي وبالتالي يبقى على ذلك تنتهي فترة العدة كده، ولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. البعض قال ده يعني هيبقى في الطلاق، يعني قال البعض قال ده في الطلاق، لكن هو في الطلاق أو في الوفاة بوضع الحمل، بوضع الحمل، وضعت الحمل يبقى خلاص انتهت عدة هذه المرأة. فلذلك لما طلبها ورفضت فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر أجلين، قلنا لأن في شاب كان تقدم له ويختارت الشاب على أبي بعكك أبي السنابل على أبي السنابل، فقال لا لما تعتدي آخر أجلين. فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بتستفتي في المسألة أن هي أن زوجها توفي عنها وكانت حبلة فوضعت بعد ليالي، ما الحكم في ذلك؟ فقال أنها كده انتهت فترة العدة، ليس القول كما قال أبو السنابل والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتد آخر أجلين، لا يبقى توفي هذا الزوج وبالتالي كانت الزوجة دي حبلة، بين أمرين أن تضع الحمل قبل الأربع شهور عشرة أو أن هي تضع الحمل بعد أربع شهور عشرة أيام. فلو وضعت الحمل بالكلام دوت بمعنى كلامه، لو وضعت الحمل قبل ما مضي أربع شهور عشرة يبقى لا تعتد الأربع شهور عشرة أيام، إن جال أربع شهور عشرة أيام ولسه ما زالت حبلة يبقى على ذلك يبقى ما زالت في العدة لغاية لما تضع الحمل، ده آخر الأجلين. قال أيضا في رواية عن شعيب رحمه الله أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبي أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل شبيعة الإسلامية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح، يبقى الوضع كده ننتهي العدة سواء عدة الطلاق أو عدة المرأة التي وفي عنها الزوج. أيضا في رواية عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن شبيعة الإسلامية نفست بعد وفاة زوجها بليال، يعني وضعت الحمل، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنجح فأذن لها فنكحت، فاستأذن كده فأذن لها إن العدة خلاص كده انتهت، العدة انتهت، ممكن تنتهي بساعة، يعني توفي الزوج ثم وضعت بعديه بساعة في نفس اليوم قبل دفن الزوج ده انتهت عدتها خلاص، انتهت العدة. يبقى لو توفي الزوج كده وبالتالي قبل دفنه وضعت المرأة ذلك الحمل، يبقى بقى على ذلك انتهت عدتها، انتهت عدة هذه المرأة، لا بتنتهي وضع الحمل، وآتى ذلك عدة الوفاة بعد وفاته، فهو توفيه يبقى شوف قبل تجهيزه وضعت الحمل، يبقى خلاص عدتها انتهت كده، يبقى تنتهي، نقول ده قبل دفن الزوج كمان تنتهي، لأن هي وضعت بعد وفاة الزوج، بعد وفاة الزوج. لذلك في مسائل الطلاق أيضا، يعني في مسائل الطلاق رجل طلق امرأته وآتى لكي يراجع المرأة، يبقى ده سؤال أيضا لابد أن يطرح، هل هي حبلة وضعت أم لا قبل المراجعة، لأن ممكن تكون طلقها وقبل المراجعة كده تكون وضعت. يبقى عشان يراجع المرأة ينفعش بالكلام، لازم بعقد جديد ومهر جديد، لأن هي بانت منه خلاص، لأن وضعت الحمل فانتهت العدة كده، فانتهت العدة. فده سؤال بيسأل أيضا. وساعات الإنسان يعني وكأن يعني وطلقها صباحا أتى مساء، فيعني ده وقت وجيز. السؤال ده يطرح أيضا، وده سؤال وجدنا له إجابة فعلا، يعني في بعض الحالات يعني بنسأله السؤال دوت، هل هي حبلة وضعت؟ فعلى ذلك شو قبل ما يراجعها كانت قد وضعت، يبقى انتهت العدة، بنت منه يراجعها، يبقى بعقد جديد ومهر جديد. أصبحت الآن لها حقوق، أصبحت لها حقوق زي راجل يطلق امرأته ومش هيراجعها، يبقى في الحالة دي انتهت العدة، ده لها حقوق توفى هذه الحقوق. ولو تزوجت يبقى هو كغيره من الخطاب، كغيره من الخطاب. ونقول الأمن الأمر ده بنبني عليه حقوق في حق للمرأة الآن، اللي هي رضاها معتبر بشروط صحة النكاح. فعلى ذلك في الطلاق الرجعي الرجل يراجع امرأته كده من غير اعتبار رضا المرأة والرضا الولي، لكن هو طلقها وضعت قبل أن يراجع المرأة، فأصبح دلوقتي عشان يعود لها يبقى بعقد جديد ومهر جديد، ولابد من استفاء شروط صحة النكاح، منها رضا المرأة. فيسألها يعني يسألها كأنه خاطب جديد كده، فيسألها ممكن هي أساسا يعني تأبى الرجوع إليه، خلاص يعني زهقت من العيشة معاه، يعني زهقت ذاقت المر كما يقولون كده معاه، فلما ده حقها، هذا حقها، ممكن نخفي الحق ده؟ لا يخفى، لأن ده حقها الآن، يعني حقها، وبالتالي يعني رضاها الآن معتبر، رضا الولي معتبر، يبقى لا نكاح الولي. يبقى مع أنه هو قبل الوضع ده كان ممكن يرجعها، لأن فترة العدة لسه، لكن انتهت العدة بانت منه، فيبقى لابد من عقد جديد ومهر جديد واستفاء الشروط صحة النكاح، من رضا المرأة رضا الولي، رضا الولي. يبقى دي أمور بينبني عليها أحكام. فلذلك ده سؤال لابد من طرحه، يعني ساعات احنا نستبعد وقوع ذلك، يعني ساعات اللي بيحدث ان احنا نستبعد وقوع ذلك. لو طلقها امتى؟ ده لسه طلقها الصبح جاي على المغرب يستفتي، فاحنا كده يعني ممكن نستبعد وقوع يعني حاجه زي كده. يقول لك لا ده ممكن يعني هي يعني وهي اساسا يعني داخله لكي تضع، فهو حدث كده خلاف، ام جاي رمى عليه يمين الطلاق وضعت جاي يسال. فلذلك سؤال بنسأله، يبقى زي ما احنا قلنا في مسألة عقد النكاح على امرأة ولم يبني بها عرفا، ده اللي احنا شايفينه، لكن ممكن يكون بنى بها سرا، فعلى ذلك لا بد ان يسأل هذا السؤال صراحة، لان بينبني عليه حقوق. المرأة عليها عدة لو بنى بها سرا، ولا ايضا هذا حق لو طلقها ولن يراجعها، فكذلك ايضا هيبقى لها المهر بالكامل، لها حقوق اساسا، وليها نفقة متعة لغير ذلك، ففي حقوق مترتبة على هذا الأمر. هذا سؤال أهو. والسؤال الثاني أيضا لمثل هذه الحالة، هل وضعت أم لا؟ هل هي حامل وضعت؟ فنقول في أحوال صادفنا هذا الأمر، صادفنا هذا الأمر، يبقى في أسئلة كده كأنها روتينية لابد من سؤالها، مع ممكن الإنسان يستبعد وقوع هذا الأمر، يستبعد وقوعه، لكن هي المسألة مش في استبعاد لوقوعها، لكن ممكن تقع في لحظة. كما بينا ان امرأة حبلة توفي عنها الزوج، وقبل تجهيزه قبل ما يغسلوه وضعت الحمل، خلاص كده عدتها انتهت، عدتها انتهت. ممكن ده امر احنا نستبعده. طب لماذا نستبعد ذلك الامر؟ لا يستبعد، لان هي حدث الوضع بعد ايه؟ بعد الوفاة. يعني هي هتعتد امتى؟ بعد وفاة زوجها. هو توفي اهو، يبقى بدأت في استقبال العدة، وضعت يبقى خلاص العدة انتهت. فقال سبيعة الأسلمية رضي الله عنه نفست بعد وفاة زوجها بليل، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. قال باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم رحمه الله في من تزوج بالعدة فحاضت عنده ثلاث حيض، قال بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر رحمه الله يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طورها، ويقال ما قرأت بسلن قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. بيتكلم على المطلقة، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ايه هو القرء بقى؟ هل هو الحيض ام هو الطهر؟ هل هو الحيض ام الطهر؟ بتختلف فتره الحده، فتره العده بالنظر، هل هو الحيض ولا بيعتد بالطهر. ولذلك وقال ابراهيم الحنفي ان تزوج في العده فحضرت عده ثلاث حيض، قال بانت من الاول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب، وهذا احب لسفيان يعني قال الزهري. وقال معمر يقال اقرات المراه اذا دنا حيضها واقرات اذا دنا طهرها. يبقى القرء ده يطلق على الحيض وعلى الطهر، يطلق على الحيض وعلى الطهر. ويقال ما قرات بسلم قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.